الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ألا إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا معكم جمال حسين عبد الفتاح، باحث وكاتب ومحاضر في علم تعبير الرؤية. وفي البداية يسعدني أن أرحب بكم جميعا، وأن أشكر لكم ولفضيلة الشيخ هذه الدعوة الكريمة. وفي البداية سوف نتحدث إن شاء الله عن الرؤية في الإسلام. طبعا الرؤية وتعبير الرؤية لم يبدأ منذ ظهور الإسلام، وإنما كان موجودا في الأمم السابقة، سواء الأمم التي كانت تعبد الله سبحانه وتعالى أو الأمم الوثنية. وطبعا هناك أدلة كثيرة، حتى ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن تعبير الرؤيا كان موجودا عند غير المسلمين، ومنها طبعا الرؤى المذكورة في سورة يوسف عليه السلام، رؤيا ملك مصر ورؤيا صاحبي السجن. في هذا طبعا دليل على أن الرؤيا وتعبير الرؤيا كان موجودا قبل الإسلام، وكان موجودا عند غير المسلمين، وكان له شأن كبير وعظيم. ووردت أيضا بعض الأدلة وإن كانت ضعيفة على وجود تعبير الرؤيا عند المشركين في الجاهلية، ولكن طبعا بظهور الإسلام ازدهر تعبير الرؤيا، ووضعت لها قواعد، ووضع للرؤيا تصنيفات معينة وقواعد وأصول، وتبين في أمر الرؤية وتعبيرها الكثير من الأشياء التي لم تكن معلومة من قبل. وبالتالي أنا طبعا كرجل باحث في هذا الشأن أعتبر أن الكتاب والسنة هما الأساس الذي يؤخذ منه علم تعبير الرؤية، لأن طبعا هذه أصول الإسلام المعصومة، ولأن تعبير الرؤية أصلا له أهداف إسلامية، وليس كتعبير الرؤى عند الأمم الأخرى لا يرتبط بهذه الأهداف. طبعا في الإسلام ذكر عن الرؤية أن لها ثلاثة أحوال أو ثلاثة تصنيفات. أولا رؤية من الله سبحانه وتعالى وتسمى الصادقة أو الصالحة، وثانيا رؤية من الشيطان لعنه الله وهذه ليحزن الذين آمنوا، ورؤية من حديث النفس وهذه ما يحدث بها الرجل نفسه في يقظته فيراه في منامه. وطبعا في الإسلام لا قيمة لهذه الرؤية التي تكون من الشيطان أو من حديث النفس، هذه لا معنى لها ولا تعبير، وإنما التعبير يكون للرؤية الصادقة التي تكون من الله عز وجل. طيب ما هو أصلا أهمية أو قيمة تعبير الرؤية في الإسلام؟ نقصد طبعا الرؤية الصادقة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شرف الرؤية الصالحة التي يراها المسلم الصالح، قال روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذهبت النبوة فلا رسول بعدي ولا نبي، فشق ذلك على الناس. قال: ولكن المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وفي رواية العبد الصالح، يراها العبد الصالح أو ترى له، وهي جزء من أجزاء النبوة. وهذا طبعا تشريف عظيم وتكريم كبير لهذه الرؤى الصالحة المبشرة التي يراها المسلم الصالح، هذه تكون جزءا من أجزاء النبوة، وفي هذا تكريم وتشريف وتعظيم لهذه الرؤى ولدورها الذي تقوم به في حياة المسلم. ومن فضل الرؤى وتعبيرها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. وهذا من شرف وعظمة وقيمة هذه الرؤى، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بألا تقص هذه الرؤى إلا على شخص عالم يعلم كيف تعبر هذه الرؤى، وشخص مشهود له بهذا العلم فعلا. ولا تقص الرؤية على كل أحد، ولا تقص الرؤية على كل أحد. وطبعا يحضرني هنا كلمة الإمام مالك رحمه الله، إن صح عنه هذا الأثر، أنه سئل أيعبر الرؤية كل أحد؟ يعني هل يفسر الرؤية أي إنسان، نسأل عنها أي إنسان؟ فرد الإمام مالك رحمه الله وقال: أبي النبوة يلعب. يعني لاحظ قوة هذا التعبير، وكأن الذي يقوم بهذا العمل دون أن يكون من أهله ومن المتخصصين فيه ومن المشهود لهم بالعلم فيه، كأنه يلعب بالنبوة والعياذ بالله. وذلك في إشارة إلى أن الرؤية الصالحة جزء من أجزاء النبوة. فطبعا هذا أمر في منتهى الخطورة. تعبير الرؤية في الإسلام هو جزء من الدعوة إلى الله عز وجل، لأن كل ما يرتبط بالعلوم الشرعية الإسلامية وكل ما اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا ذكر في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه الكريم، على الصحابة يعني، أقبل عليهم بوجهه فقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بها، وبالتالي فمدام الرسول عليه الصلاة والسلام اهتم بها بهذا الشكل، يبقى إذن هذه الرؤى لها أهداف إسلامية، لها هدف يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل. وهذا هو بداية فهم تعبير الرؤية، أن يوضع في هذا الإطار. لأن بعض الناس يا إخواني يتصورون خطأ أن تعبير الرؤية هو كأنه فزورة، أو كأنه الغاز، أو كأنه نوع من أنواع اختبار الذكاء. والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، هذا ليس دقيقا. صحيح أن تعبير الرؤية يحتاج إلى إنسان لبيب، كما ورد في لفظ الحديث الشريف أنه لبيب، تقص الرؤية على لبيب. ولكن أهداف تعبير الرؤية أولا وأخيرا الدعوة إلى الله، أن تكون الرؤية سببا في تقريب المسلم إلى الله، وتذكير الغافل، وتنبيه العاصي، وهداية الكافر. حتى الكفار الذين يرون رؤى، أنتم رأيتم في سورة يوسف عليه السلام كيف أنهما عندما سألاه عن الرؤية أو عن الرؤى التي رأوها، كيف أنه بدأ بدعوتهم إلى الله عز وجل. وهذا يشير ويؤكد أن هذه الرؤى وتعبير الرؤية له هدف دعوي في البداية وفي النهاية. وطبعا علم تعبير الرؤى كان علما مزدهرا في صدر الإسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه للصحابة، وورد في هذا الكثير من الأحاديث، منها مثلا حديث اللبن في المنام فطرة، وهذا حسنه الألباني بمجموع الطرق، وهذا من باب التعليم. اللبن في المنام فطرة، هذا رمز وهذا تعبيره. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة هذه الرموز وهذه التعبيرات، وورد العديد من الآثار، حديث والآثار التي تدل على ذلك، وأن الصحابة كانوا يعبرون الرؤى، وأن التابعين كانوا يعبرون الرؤى. فطبعا تعبير الرؤية كان مزدهرا كثيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرون الثلاث الأولى، ثم استمر مزدهرا لفترة معينة، وبعد ذلك انطمس، وبعد أن انطمس بدأ يضعف كثيرا، ثم بدأت أدخلت عليه بعد ذلك الكثير من المفاهيم والأخطاء والبدع والأشياء التي لا أصل لها في الكتاب والسنة. وأنا شخصيا منذ بداية عملي منذ بداية عملي منذ 13 عاما كنت من الداعين إلى إعادة تعبير الرؤية وعلم تعبير الرؤية إلى أصوله في الكتاب والحديث، وإلى الالتزام بما جاء في الكتاب والحديث من مفاهيم وألفاظ تتعلق بتعبير الرؤية، وفي هذا الكفاية وبعدم الخروج عن هذه المفاهيم. وهذا هو المحور الذي تدور حوله كل الأبحاث التي قمت بها وكل الكتابات، الاعتصام بالكتاب والسنة في وضع أصول علم تعبير الرؤية، والبعد عن كل ما هو مشبوه وكل ما هو ضعيف وكل ما هو مبتدع وكل ما هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. طبعا أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه المحاضرة إن شاء الله اللي هنستمر فيها سويعات، نتحدث فيها عن تعبير الرؤية ونتكلم فيها عن الكثير من القضايا التي تهم المسلمين في هذا الأمر. طبعا أنا يسعدني أن أخذ منكم الأسئلة الآن، فليتفضل أي شخص كريم أو أي أخ كريم أو أي أخت كريمة بطرح أي سؤال يخطر على بالي في مسألة تعبير الرؤية. ولكن أنبه عليكم وجزاكم الله خيرا أن هذه المحاضرة ليست لتعبير الرؤية، وإنما هي للنقاش عن علم تعبير الرؤية وأحوال تعبير الرؤية في الماضي والحاضر ومسائل علم التعبير. شكرا لكم وفي انتظار أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.